بمجرد السنة بقطع جاحد العارية وغايته أنه خائن، والمعير سلطه على قبض ماله، والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل. فبطل ما ذكرتم من الفرق. قيل لعم الله لقد صح الحديث بأن امرأة مظلومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. فاختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها، لأن المذكورة فقطعت يدها. اختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها وعرفها وعرفها الراوي بصفتها، لأن المذكورة سبب القطع. لا أن له، كما يقول لا أن له، لأن وجبت كانت تجحد لكنها قطعت بالسرقة لا بالجحد. كما يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك، أو كان السبب المذكور هو السبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه. ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة، فإن كان الصحيح هذا ما يتعلق بالعالية، يقول المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل لقد وردت السنة بقطع جاحد الآلية وغايته أنه خائن، والمعير سلطه على قبض ماله، والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل، فذكرتم من الفرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة مخصومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. فاختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها، لأن المذكور سبب القطع كما يقول الشافعي. فاختلف الفقهاء في سبب القطع، هل كان سرقتها هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها، لأن المذكور سبب القطع لا أن عرفها بأنها تستعير ولا العلة السرقة، هذا قول. والقول الثاني أنها قطعت لأجل العلية، لا أن المذكور سبب القطع كما يقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالك، أو كان السبب المذكور فهو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه. ونحن في هذا كما يقوله أحمد ومن وافقه، نعم، يعني أن جهل العلية. الجمهور يقولون أنها سرقة ولكن عرفت بأنها كانت معروفة من جهل الأرعي تستعير وتجحد، فعرفت بهذا، ولكن العلة في القطع السرقة. القول الثاني الذي يقول أحمد والموافقة أن العلة جهد العلية، وأنها منزلات السرقة، لأنها تشبه السرقة تستعير وتجحد، فأشبهت من يأخذ أموال الناس بكفر. ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة، فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال، وإن كان ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة، فإن كان إنه ينصر الحق قصده من كتبه إعلام وغير إعلام، ليس قصده أن ينتصر لمذهب أحمد أو غيره، وإنما المقصود انتصار الحق، فهو يبين الحق وينصر الحق مع من كان، مع أحمد أو مع مالك أو مع الشافعي أو مع غيرهم، لأن المقام مقام اجتهاد وإيضاح للحق ونصر له مع من كان، وهذا هو الواجب عليه وعلى غيره، الواجب نصر الحق كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. إن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال، وإن كان الصحيح هو القول الآخر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعين وضرورته إليها إما بأجرة أو مجانا، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث احتمنه. فصل. وأما قطع اليد في ربع دينار، مقصود من هذا رحمه الله أن العارية الناس يحتاجون إليها بين الجيران وبين الإخوان، فإذا سمح للجاحدة والجاحد ومن عاقب عقوبة الرادعة كثر الشر، فمن رحمة الله أن تقطع يد الجاحد العارية حتى يبتعد الناس عن جحدها، حتى تسير الأمور بين الناس على الخير والثقة، ويتواصل الناس بالتعاون على الخير، فهذا يستعين جابة فلان، هذا يستعين سواء سيارة، هذا يستعين فراش، هذا يستعين إناء، هذا يستعين ميزان، الناس يحتاجون بعضهم لبعض، فإذا تمكن المستعين من الجهد ولم يعاقب عقوبة الرادع اختلت هذه المنفعة على الرفاق وعظمة المصيبة، فكان في قطع يده إذا جحدها وثبتت عليه منعا لهذا الشر، والحديث صريح في ذلك وليس فيه ما يخالف الأدلة الشرعية. فصل. وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط في الموضعين من الأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانة. وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال: يد بخمسمائي من عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري. أن يروى عن العاري الملحي أنه فرض السريع في هذا، قال كيف أن يد تؤدى ب500 دينار يعني ذي المرأة 1000 دينار، وإذا قطعت ظلما وجب فيها 500 دينار نصف الألف، وجب فيها 500 الإبل نصف الدية، ومع هذا تقطع في ربع دينار، كيف يكون هذا تناقض؟ يزعمون هذا تناقض. فرد عليه أهل الإيمان بأن ليس بهذا، هذا في حماية المسلمين، لما خانت هانت، لما خانت هانت وضعفت ورخصت، ولما كانت أمينة صارت ثمينة، لما كانت أمينة سليمة صارت ثمينة وبيتها عظيمة، ولما خانت وتعدت رخصت وصارت تقطع في رب الدينار. نعم. فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت أمينة لما كانت أمينة، فلما خانت وضمنه الناظم قوله: يد ب500 من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها. حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. نعم. لما خانت أرخصت، وعند كونها أمينة مضبوطة لم تخن صارت ثمينة. نعم. وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله: هانت مظلومة غالت بقيمتها وهاهنا ظلمت هانت على الباري. وأجاب شمس الدين الكردي بقوله قل للمعري عار أيما عار جان الفتى وهو عنك وبالتقى عاري. ايش؟ قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عنك وبالتقى عاري. لا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار. فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى فلا فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار. فصل. وأما تخصيص القطع بيد القدر بهذا القدر فصل وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا، وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك، فلا بد من ضابط. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار. وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون بالشيء التافه، فإن عادة الناس التسامح بالشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. وبالتقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس. وبالأجر المعروف، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فصل. وأما والصواب أن الحكم ناقص ربع الدينار، لأن الحديث جاء أنه قطع في رجال من قيمة ثلاثة دراهم، وكان الدينار صرف في عهد النبي 12 مضروبة ثلاثة، ولكن الحكم ناقص الدينار لأنه يختلف في الغلا والرخص. ولهذا ثبت في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، فعلق الحكم بربع الدينار. فالواجب أن مناط الحكم بالدينار، وكان في ذلك الوقت يساوي ثلاثة دراهم من الجنة الذي قطعت فيه هناك. فصل. وأما إجاب حد البرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر، ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد البرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف. أما إجاب حد البرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد البرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمي بها من رمى بها مسلما. وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة، ولا سيما إن كان المقذوف امرأة، فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذف بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحقه مثله في الرمي بالكفر. فصل. وهذا واضح، فإن إذا رماه بالكفر أو فسق يؤدب، ولكن إذا رماه بالزنا فإنها زنا وقالت إنها زنت هذا عار يلحقها ويلحق المرمي، ولا يمكن والعلم ببراءة ولا بعقوبة واضحة. شرع الله عقوبة القادح من الجدة تبرئة للمقلوب من كذبه. وأما أن الكافر أو الفاسق أعماله تدل عليه، أعماله تظهر للناس كان كافر أو فاسق حتى يتبين كذبه الظالم. أما هذا يستعمل سرا الزنا سرا خفية، فإذا رمى شخصا به قد أوقع في مصيبة عظيمة، وليس كل أحد يصدقه أو يكذبه، فكان في إقامة الحد تكذيب واضح. قصر. وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا قصر وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: قصر وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة، فإن الشارع احتاط القصاص والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل بالقتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواتب العالمون. فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل بالقتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواتب العادون وتجرؤوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وسط مجاهدة ينتهي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار لم يكتفي بأقل من أربع مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره، وكره إظهاره والتكلم به، وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فصل. وأما جلد قالف الحر دون العبد فتفريق لشرعه بينما فرق الله بينهما بقدره، كما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر الله فيها بالتفاوت بين الحر والعبد، وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم. فالله سبحانه فضل بعض خلقه على بعض، وفضل الأحرار على العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف، وجعل العبد مملوكا والحر مالكا، ولا يستوي المالك والمملوك. وأما التسوية بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك موجب العدل. فذلك موجب العدل والإحسان. فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ولا مملوك. فصل. وأما تفريق بل جل على الحر والعبد هذا على طاعة الله على المعصوم. أما أحكام الدنيا فإن الله فيها حكمة بالغة، حيث فرق بينهما الحر والمملوك، فجعل حد للحر شيء وهو القتل مع الجيوبة، وجاء على الجنة والبكر. أما العبد فيصبر ويصبر على الظروف لأن في قتله خسارة على سيده وسيده لم يجري ولم يعمل سيئة ورحمة الله أن جعل عقوبته نصف العقوبة إلى جلد يجب أن يأذى حتى يؤدب ويجزع عن عمل وحتى لا تضيع مانيته على سبيله. نعم نحن نقول بشكل أخير ولا هذا هذا قوله وليس عليه يده واضح لما يستطيع لأنه جاء دائرة كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه عنه أما الأدلة واحد الأدلة أما الإقرام يكفي إنه واحد الزنا والسرقة وفي كل شيء إذا كان عاقل لكن مستحيل لكن لا كرر الإقرام وفهم الله مرة من باب الاحتياط يقوم بنفسه نعم. فصل. وأما تفريقه بالعدة بين الموت والطلاق. فصل. وأما تفريقه بين العدة وأما تفريقه في العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة وبين الاستبراء والعدة مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة وعرف أجناس العدة وأنواعها. فأما المقام الأول ففي شرع العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواقعين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفيئ فيصابه زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. ففي العدة أربعة حقوق وقد أقام الشارع الموتى مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه فإن النكاح مدته العمر ولهذا أقيم مقام الدخول في تجميل الصداقة وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى روايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم ولهذا أقيم وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول باستيفاء المعقود عليه فإن النكاح مدته العمر ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة أقيم مقام الدخول هناك فإن النكاح مدته العمر ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. المقام الثاني في أجناسها وهي أربعة في كتاب الله وخامس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنس الأول هم باب العدة. الجنس الأول هم باب هم باب العدة والسعي. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الثالث والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الرابع واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. ومقدم هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحمل. فإذا وجد فالحكم له ولا التفات إلى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل. وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس. فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام من التوارث واستحقاق المهر. وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها. فلما كان الأمر كذلك قال طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجوه، منها أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. ومنها أن العدد ليست من باب العبادات المحضة، فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية ولا تفتقر إلى نية. ومنها أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها. فالصواب أن يقال هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه لحق الزوج وحرمة له ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده. ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعا لم يحل لأحد أن يتزوج بهن بعده بخلاف غيره، فإن هذا ليس معلوما في حقه. فلو حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررا محققا بغير نفع معلوم، ولكن لو تأيمت على أولادها كانت محمودة على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربص سنة في شر ديابها وحفش بيتها. فخفف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة، بل هي من أجل نعمة عليهم على الإطلاق، فله الحمد كما هو أهله. وكانت أربعة أشهر وعشرة على وفق الحكمة والمصلحة، إذ لا بد من مدة مضروبة لها. وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه، فإنه يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، فهذه 4 أشهر. ثم ينفق به الروح في الطور الرابع، فقدر ب10 أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل. فصل. وأما عدة الطلاق

تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع، وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق، وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة، فإن الله سبحانه شرعهما في وقت ولم يشرع المبدلة أصلا. وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء، فمن وصل إليها فليحمد الله، ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق إطر الألباء. وقل للعيون الرمد لا تتقدمي إلى الشمس واستغشي ظلام الليالي، وسامح ولا تنكر عليها وخلها، وإن أنكرت حقا فقل خلي ذاليا. عابت تفقها قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. وأما إجابه لغسل المواضع، اللهم اغفر الأمر، اللهم اغفر السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع، فصل. وأما إجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح وإسقاطه غسل الموضع الذي خرجت منه، فما أوفقه للحكمة وما أشده مطابقة للفطرة، فإن حاصل السؤال لما كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة، مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين، وهذا سؤال معكوس من قلب منكوس. وهذا سؤال معكوس من قلب منكوس. نعم. فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقها به إمامها ومقدمها في الذكر والفعل، وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، وبعده اليدان وهما آلة البطش والتناول والأخذ، فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمع الحواس وأعلى البدن وأشرفه، كان أحق بالنظافة، لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت المشقة واشتدت البلية، فشرع مسح جميعه وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة، كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين. ولعل قائلا يقول: وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الغسل والنظافة؟ ولم يعلم هذا القائل أن إمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعة له وتعبدا يؤثر في نظافته وطهارته، ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر بدون هذه النية والتحاكم في هذا إلى الذوق السليم والطبع المستقيم. كما أن معك الوجه بالتراب امتثالا للآمر وطاعة وعبودية، تكسبه وضاءة ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين. ولما كانت الرجلان تمس الأرض غالبا وتباشر من الأدناس ما لا تباشره بقية الأعضاء، كانت أحق بالغسل، ولم يوفق للفهم عن الله ورسوله من اجترأ بمسحهما من غير حائل. فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث المحسوس. وأما من حيث المعنى، فهذه الأعضاء آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد. وأما من حيث المعنى، فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد

وإن الشارع فرق بين المتماثلين هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته واتساع الصدر وفرح النفس ونشاط الأعضاء، فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها وبالله التوفيق. فصل. وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره.